بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر على أسفل الشاشة بعد قليل. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله راح نبدأ بالجواب عنها. أبو أحمد من بابل يقول: أنا عندي منحل بالبيت والحكومة تفرض أجور عالية للكهرباء، هل يعتبر هذا ربا؟ لا، ما يعتبر هذا الربا. الربا على قسمين: الربا المعاملي والربا القرضي. الربا المعاملي كمن مثلا واحد يبيع حمطة 100 كيلو، يبيعها مثلا 120. في الربا المعاملي حتى تكون المعاملة ربوية يشترط شرطين: الاتحاد، اتحاد الجنس والذات عرفا، يعني حمطة بحمطة، شعير بشعير، تمر بتمر، وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون، يعني إما بالكيلو يقال بالكيلو مثلا، بالوزنة بالطن، أو لا مكيل يعني مثلا بإناء أو ما شاكل ذلك. المعدود مثل البيض الجوز هذا لا يجري فيها الربا. هذا بالنسبة للربا المعاملي. الربا القرضي أنه أقرضك مبلغ من المال وأشترط عليك الزيادة، يعني مثلا أقرضك 100,000 بشرط أن تعطيني 20,000 زيادة، هذا ربا قرضي، هذا الربا القرضي. طبعا القرض صحيح. عندنا اتصال. أم علاء من البصرة، السلام عليكم أم علاء. عليكم السلام. تفضلوا أم علاء، حياكم الله. أريد أحاك السيد. تفضلوا أم علاء، تفضلي. مساء الخير سيد. حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضلوا أم علاء. نعم. سيد، أنا صار لي 11 سنة وتزوجي. نعم. وعند عائلة أكد عليها، عند كان أبيع وأشتري وأكد عليها. نعم. ما أقدر أحدد، هي تبعي تبعد ما حد فاتت الحدة. شو أسوي هي وأنا عندي عائلة، لا عندي راتب ولا عندي سيارة، شو أسوي؟ واضح إن شاء الله، واضح. ما على أكو سؤال آخر؟ أكو سؤال آخر؟ لا، مشكور، هذا هو السؤال. شكرا شكرا شكرا. أم إبراهيم من واسط، السلام عليكم إبراهيم. عليكم السلام. تفضل أم إبراهيم. سيدنا، أنا عندي سؤال. نعم. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل أم إبراهيم. والله سيدنا، أنا زوجي يشتغل بمحل. نعم. وأمراض منزلية. نعم. إيه، فلقيت فيها ذهب، وأول محل قال أنت صرف وياه. هذا ناسيها صاحب التركية، ناسيها الوضاعة من عنده. لا واقعة من عندهم، ما يدري هو بعد لقاها هذا المحل، هو بالمحل يشتغل. نعم. موجودة عنده الآن؟ موجودة، موجودة عنده، صار لها 6 شهور. يعني شلون استعرف فيها هاي التركية؟ هي فردة وحدة، يعني مو سأل عنها، ما طلع لها صاحب. بارك الله بكم إبراهيم، بارك الله بكم، إن شاء الله تسمعيني جواب إبراهيم. شكرا جزيلا. أبو رقية من السماء، والسلام عليكم أبو رقية. السلام عليكم مولانا، حياكم الله، تفضل أبو رقية. مولانا عدت لها سئلة بلا زحمة. تفضل أبو رقية. سؤال الأول، والدك تريد تصلي لوالدها، ما تعرف شلون تصلي. نعم نعم. سؤال ثاني، ما أعرف طريقة التيمم. تيمم؟ السؤال الثالث. بلي، السؤال الثالث. ما ولا أنا إذا واحد ميت يعني شلون أقرأ الفاتحة على روحه يعني ما أعرف شلون. عفوا شنو السؤال؟ يعني إذا تقرأ سورة فاتحة على روح الميت. نعم. ما أعرف شلون أقرأها يعني. أنت حافظ سورة الفاتحة الحمد حافظها؟ حافظها مولانا حافظها، بس يعني شلون أقرأ سورة الفاتحة على روح الميت مثلا؟ نعم. أكو بعد سؤال؟ شكرا مولانا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم. فإذا نرجع لسؤالنا، السؤال الأخ أبو أحمد صاحب المنحل، فهذه القضية ما تعتبر هذه المعاملة ربوية؟ يعني إذا الدولة تأخذ أجور عالية للكهرباء هذا ما يعتبر ربا؟ الربا بينا أنه إما قرضي وإما معاملي. صلاح من بغداد يقول رهنت بيت بأربع دفاتر يعني 40,000 دولار، ما حكم ذلك؟ عندنا اتصال. أم بتول من النجف، السلام عليكم أم بتول. أم بتول السلام عليكم. سلام يوم السيد، شون حياكم الله، تفضل أم بتول. الله يخليك، الله حظك، أحمد والدك. عندي سؤال، تفضل. الجدل على رأس السنة، رأس السنة الخمسية. أي نعم. شبيها يعني رأس السنة؟ شبيها رأس السنة؟ يعني كنت بس ناسي التاريخ مالتها، صارت كم سنة ناسي التاريخ مالتها. أنت عفوا موظف ولا ربت بيت؟ لا ربت بيت. ربت بيت. إيه. شو تقل دين؟ شو تقل دين؟ ها؟ شو تقل تقليدك؟ أقل السيد. نعم. إيه فرحت لنا جبت سألت عن الكتمة الخمس والزكاة عن ال يعني الشواط الشرعية رقم 7. نعم. اي قالت لي عندي بيت ثاني قديم يعني كنت اخذ من عده ايجار، صار لي سنه ما اخذ من عده ايجار. انت عدتش بيت؟ عدتش بيت؟ عدي بيت. بلي. وقاعده بيت. شنو قاعده شنو؟ انا قاعده يعني بحلال رجال يعني هيك. اي ما يخالف، يعني انت عايشه الان على ايجار مال البيت مو؟ يعني الدسر هو مصالحه بالكل من جديد، الدسر السنه من جديد. ما يخالف حجيه. انت بالنسبه لك مأجره بيت وانت مأجره عدك بيت مأجرته وقاعده تستفادين وعايشه بايجاره، صحيح لو لا؟ ما عايشه بايجاره. لا شنو؟ يعني عايشه من كد رجال يعني. لا والايجار، الايجار هذا البيت الك؟ بيت بيتني. إيش شلون زوجك البيت؟ لا بيتني. يعني الإيجار إليك؟ يعني الإيجار إليك؟ الإيجار إليك الإيجار؟ الإيجار إليك؟ نعم. إيه مصالحة من جديد مثلاً حتى أسوي رأس سنة جديدة. نعم. وأخمسه حتى أزكي مثلاً أشوف الطريقة. نعم. ما عرفت شلون الطريقه يمه. انا هسه اوضح لك ان شاء الله وضحت الجواب ان شاء الله. ام عبد الله من بغداد، السلام عليكم ام عبد الله. شلونك سيدنا؟ حياكم الله ام عبد الله، تفضلي. سيد بس على حكم العده يعني، بس تفاصيل شو عم تقول يعني العده لازم ما تطلقين؟ عده وفاة، عده وفاة لا طلاق. ام عبد الله عده وفاة لا عده طلاق؟ لا العده مال وفاة. يقولوا وانا عندي جهال صغار يعني قصر، يقولوا لازم ما تطلعين. اي بس اريد تفاصيلها سيدنا يعني بالكامل، صدق حرام علي؟ بلي. اي والسؤال الثاني؟ نعم، شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني عندنا امي والدتي. نعم. اي اخويا توفى. بلي. اخويا توفى فقالت هو الملاك كله باسمها، هذا ملاك عندنا هذا ملاك وباسمها، فطلعت يعني الايتام اخويا يعني جهال اخويا ومرته طلعتهم برا، يصير يعني احنا ننطي حصتنا للجهال الايتام ان اجر عند رب العالمين؟ عدان عدان سنادات رفدين عمره وهذه يعني انا وخواتي يصير يعني نساهم وننطي للايتام؟ يعني هم ما عندهم سكن. الخمس لتبرع. لا تبرع للايتام يعني احنا مو هم كل شيء ماكو قاعدين في الشارع، جهال عنده اربعة قاصرين فامه طلعتهم تبتهم مرة وفا يعني احنا فاتنا حصاص يصير احنا نتبرع بيهن؟ بلي ما شاء الله يعني حصتنا ورثني بلي. هاي أشكرك فيه. الأخ مرتضى من النجف، السلام عليكم أخ مرتضى. عليكم السلام حفظك الله. تفضل مرتضى. الله يسعدك. حياكم الله مرتضى تفضل. الله يسلمك مولاي. احنا سعدنا الياسر. نعم. وناخذ من كافة الأعوام. شنو هو تاخذون؟ ناخذ نسوان من من الأعوام. نعم. يقولون ما يعني الناس ما تطيب من السادة ما يطول للأعوام. بلي. هسه سؤالك انه سؤالك انه السادة السادة السادة يصير يطول للعوام؟ طول للعوام عندها بشرى حرام شيء سادة لا الاخر يعني بها بشرى حرام. ان شاء الله ان شاء الله. زينب من البصرة السلام عليكم زينب. ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل زينب. سيد عندنا أربعة أسئلة. شنو عندكم؟ عندنا أربعة أسئلة. تفضلوا. السؤال الأول في الأسبوع الماضي سألناكم عن مدينة التجاوزين، إذا كان بس مشترين مشترى هم ما يجوز واحد يصلي؟ على السؤال سيد؟ بلي. السؤال الثاني، قد اليوم نحن صارت عندنا مناسبة مع العيد ميلاد يعني مو عندنا عدة قارنة. بلي. بس أمه قبل لا يعزمونا شرطت عليهم بين ما يجيبون لا جيجي ولا يعني ولا يصفقوها. لا يجيبون شو؟ نحن تفاجئنا. أي شو لقيتوا أغاني؟ إيه. يعني حاطين أغاني يعني شلون يا مو أغاني المولارية بس حاطة يعني دي جي سماعات. أغاني لو مو أغاني؟ أغاني لو مو أغاني؟ يعني شلون الأغاني يعني يا مو أغاني عود موت بس هي بيها دي جي وبيها صفوت. نعم. بس احنا ما رح نتفاجئ يعني ما سلوه بس احنا يعني نقول حرام علينا بس انا ما رح يعني احنا بالوسط قاعدين. بلي. سؤال آخر. سؤال آخر. سؤال آخر يعني سيد أنا يعني ما نعرف الدكتور يعني ما قف النقاط. نعم. الثاني يعني مرات تشوفني بعض الأشياء يعني في يوم قف ثلاث ساعات أربعة يعني أنا حرام علي أنا جاي أضر بروحي. هذا تأثير. نعم. والسؤال الآخر أجلس سجدت مع الزيارة عاشور يعني نسجد أجلس يعني على قبلة الإمام الحسين أو على القبلة شنو على الإمام الحسين شنو هي؟ زيارة عاشور سجدة مالتها نفسي أنا أزور الإمام الحسين يعني على ال بس نسجد على القبلة. نعم. واضح. شكرا حياكم الله. ابو علي من ذي قار السلام عليكم ابو علي. نعم وياكم. تفضل ابو علي. تفضل ابو علي. تفضل ابو علي. ابو علي من ذي قار. حياكم الله ابو علي تفضل. تفضل. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله اهلا وسهلا تفضل ابو علي. سيدنا ممكن سؤال ويريت تجاوبنا عليه بنفس الوقت احنا عسكريين و من نبلي احنا عسكريين وجاي بالمناطق هاي اللي ساقنا ومرات ملابسنا مرطوبة نقدر نصلي بيها او لا ويريت تجاوبنا بنفس الوقت مو دائما تابع تجوز بلي بلي هل نعم يجوز الصلاة في الملابس هذا المبللة المرطوبة اللي بيها رطوبة تجوز الصلاة فيها لا لا لا إشكال في ذلك. نعم. إذن فاضل فاضل من بغداد السلام عليكم فاضل. وعليكم سيدنا كيف الحال؟ حياكم الله تفضل فاضل. إذا ما لازم عليك عند السنة خمسية نصيف. نعم. السنة الخمسية واحد أربعة مالتي. غيري. نعم تقريبا المبلغ مالته 500,000 يعني السنه ال 500 مالته 500,000 هم طيب الخمس ماله بلي. السنه اللي اجت بعد استحقت الخمس واحد الرابع ما عند المبلغ المتبقي مثلا اقل من 500 مثلا او اكثر من 500 سيدنا يعني يجوز عليه خمس لو ما يجوز قد كان عندك بالسنه الماضيه واللي بعدها شيد اقل من 500,000 تقريبا 400 نعم سيدنا واضح ان شاء الله يجوز عليكم سيدنا ان شاء الله جوابك ابو احمد من بغداد السلام عليكم ابو احمد شلون سيدنا شلون كيفك حياكم الله ابو احمد تفضل سيدنا نسال على قضية مال الدوام بين نعم الدوام مالتنا يعني يعني دوام مثلا حكومي نعم ومسؤول المباشر والمدير عنده علم بهذا الشيء نعم فهل يعني ما بين اشكال شرعي شنو الاشكال الشرعي؟ يعني اقول مثلا لان انا مثلا ما اداوم مثلا هو المدير مالتنا او مسؤول المباشر يقول لي لا تداوم هيك شيء بالنسبه للراتب واضح نعم سيدي شكرا جزيلا ابو علي من البصره السلام عليكم ابو علي تفضلوا تفضل ابو علي عليكم السلام السلام حياكم الله ابو علي تفضل تفضل ابو علي مولاي اجي لك مولاي نعم اجي لك انا مولاي بس بدي اشرح لك الحاله تفضل انا اقول لك ما مخمس بدر اشرح لك الحاله نعم تفضل انا عندي فلوس ما عندي بيها تلميت اشتريت لي قطعه ب 20 20 مليون اشتريت بيها قطعه ابو علي هاي ال 20 مليون دار عليها سنه يعني ما مخمس دار عليها سنه هاي ال 20 ما عندي بيت انا ما عندي بيت ولميت اني الله اشتريت فيهم قطعه ما يخالف ذني ال 20 مليون داير عليها سنه قبل لا تشتري قطعه انت انا يا ولميت انا شغله مقدم ها كلهم داير عليهم سنة أبو علي أبو علي أنت ذن العشرين مليون كلهم داير عليهم سنة لو قسم وقسم نعم نعم كلهم كلهم داير عليهم سنة يعني أنا مثلا كل سنة أنا بالمليون هاتي كل سنة مليون كل سنة مليون واضح واضح هاي العشرين مليون أبو علي تسمعني زين اقول هاي العشرين مليون كلها دار عليها السنة كلها لو اكو جزء ما دار عليها سنة شكرا جزيلا ابو علي شكرا زينب من النجف السلام عليكم زينب عليكم السلام هذا خير تفضلي زينب اي عندي سؤالين تفضلي وعليكم السلام سيدة شلونك حياكم الله تفضل اخت زينب تفضلي اقول لك خي عدي زوجي نعم شوية حالتي عصبية يعني واي شيء يروح بالبيت يكهر العائلة دلي واي شيء يروح من البيت شنو يتهم العائلة بيه من يعني يتهم العائلة بسبب يعني مثلا غراضة هو يبيع ويشتري على بعض الله يروح هذا الشيء مثلا يشتري هدية يقول بالبيت يعني بالمادة بالمادة بلي بلي فيتهم زوجته يتهم يعني يتهم ايش اليك اي انا وجهالي نعم اي اي نعم السؤال الثاني يعني على البيت واحد يصير ياخذ من عنده ويصرف على البيت هو يعطيكم نفقه يعطيكم هو اي شايل مسؤوليه البيت بس مثلا يعني واحد يحتاج هاي لا بس مصرف البيت حبيب الله يخليك شكرا جزيلا اخت زينب شكرا قاسم من البصرة السلام عليكم السلام عليكم سيد شلونك حياكم الله تفضل قاسم فيك. أهلا وسهلا تفضل. نسيت أسأل سؤال. تفضل. إذا الحرمة طقت وضربت. نعم. الفطر حرام له حلال. من ضربها زوجها لو غيره؟ لا لا مواطن شخص على شخص. شخص غيرها غيرها مو زوجي. واضح واضح واضح. طلبها يعني وضربها. واضح واضح. الأخ علي من بابل السلام عليكم علي. السلام ورحمة الله. حياكم الله علي تفضل. الله يحفظك. عندي سؤال رحم الله وجهك. تفضل. أنا عندي قطعة مال أرض. نعم. بعتها وظلنا فلوسها تقريبا 7 شهور ما نشتري السيارة. نعم. إيه يعني هم يجوز يشتريت 5 سنين. القطعة عفوا علي هاي القطعة ايش قد بقت عندك؟ القطعة بقت عندي تقريبا حوالي 3 سنين. وايش قد ربحت بيها؟ ربحت بيها تقريبا 1 مليون. مليون. نعم. زي رأسا اشتريت سيارة رأسا؟ اشتريت رأسا. واستعملتها السيارة خاصة خاصة؟ ايه جاي اشتغل بيها. ها للعمل اشتريتها للعمل؟ ها؟ لغرض العمل اشتريتها؟ هو اشتريتها عيش بيها يعني هي باب رزقها هي. ايه قصدي للعمل يعني مو للعمل. ايه مو الاستعمال الشخصي. ايه. نعم. واضح ان شاء الله واضح. الأخ الزهراء من ميسان السلام عليكم أخ زهراء. حياكم الله تفضل زهراء. هذا أنا مو يعني مو في السؤال بس يعني ما مشاكل بالبيت وأبوي مو زين ويانا. نعم. تعبانة حالتنا تعبانة بالبيت وكل الحالة النفسية صارت بي يعني دشية وخنجة بالبيت ويعني كلش مو الله الله يكون بعونكم إن شاء الله. هاي المشاكل ضرورة يعني ضرورة إنها تنحل بيناتكم تجتمعون تقعدون وتحلون المشاكل هذه إذا هاي ممكن تستعون بقاربكم أيضا حل هذه المشكلة. الله يفرج عنكم إن شاء الله. أبو علي من كربلاء السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام سيدي شلون. حياكم الله أبو علي تفضل. سيدنا من كل الخمس. نعم. إحنا 50 يعني بس هسه إذا جت قرات سنة يعني محتاجين غراض مثلا بالعودة مالتنا إذا نشتري بيها هاي الفلوس شلون تعتبر مخمسة يعني؟ الفلوس مخمسة؟ الفلوس مخمسة بس الزايدة على راحية يعني جو باقي لنا فتشارة باقي السنة الخمسية. ها. نشتري بيها الغراض احتياطي يعني للعودة. يصير ضمن الخمس لو شلون؟ استعملتوا هاي الغراض لو ما تستعملتوها؟ بعد ما مشتري سيدنا يعني بس أقول قبل ما يجي رأس السنة. مالي. الفلوس الزائدة الغير مخمسة. أبو علي هاي إذا الفلوس الزائدة اللي ما مخمسة إذا اشتريتوا بها غراض قبل بجي رأس السنة الخمسية واستعملتوا الغراض ما بيها خمس. أما إذا جرس السنة الخمسية وما استعملتوا الغراض فيكون تتخمس. إذا ما استعملتوا الغراض تتخمس. شكرا سيدنا. حياكم الله. أبو جعفر من الديوانية السلام عليكم أبو جعفر. حياكم الله أبو جعفر تفضل. تفضل أبو جعفر تفضل. كان أول يعني كان 3 سنة و5 سنين يعني مو تاريخ تعييني يعني برا تاريخ تعييني يعني وقت. نعم. وقاعد استخدم يعني مبلغ من يعني هذا المبلغ اللي استخدمه عليه 5 سنين. تستعمله يعني تستعمله قبل رأس السنة. قدر سنستخدمه بالدين عن بيت قاعد زراعي بيعني بيه. بيت قاعد تبني بيه؟ هي قاعد ابني بيت عن قاعد يعمل. ها. ابني بيت اللي خاص. هذا البيت انت عاد يعني للسكن انت وعائلتك؟ عاد للسكن انا وعائلتك في بيت قاعدين انا حاليا. سؤال؟ نعم. بعد عندك سؤال؟ يعني بعد عندك سؤال؟ احنا عندنا معسكر يعني معسكر يعني مراكز تقنيه مساعده ساعدين عزاز يعني هو امر المركز التدريب. نعم. اثنين مساعده مثلا. نعم. يعني هم بيها اشكالات مثلا يعني عادة استراحتنا يعطينا مساعد مقابل شنو؟ مثلا عرض عسكري زي مثلا نقوم مبادرة اثناء يعني المعسكر يعطينا مكافأة شلون مكافأة إجازة يعطينا مثلا حياكم الله. فاضل من النجف السلام عليكم أخ فاضل. السلام عليكم سيدنا. أهلا فاضل تفضل. سيدنا عندي في السؤال. تفضل. سيدنا أكو حلال غنم حلال قاعد تجي من صواب الخير. ألو. نعم. أكو غنم قاعد تجي من صواب الخير هاي الغنم قاعد تنباخ باقى السعر نص سعر يعني ما نعرف هاي الغنم مين جاي مصدرها. وباع نشتري هاي يصير حلال حرام يعني يصير بدي أشكال نعم. أكو سؤال آخر؟ نعم أشكرك شكرا جزيلا. نعم إذن عندنا صلاح من بغداد من الحلقة السابقة راهن بيت بأربع دفاتر 40,000 دولار. بالنسبة للرهن المنافع تصير لصاحب البيت المنافع مو المنافع للمرتهن صاحب الفلوس. منفعة البيت هذا كل سكن بي اللي يعتبر منفعة هاي المنفعة لصاحب البيت. صاحب البيت هو ينتفع بالبيت يريد يأجره مو المنفعة للمرتهن. إذا صارت المنفعة للمرتهن راح يصير ربا يعني راح يصير يحصل فوق فلوسه 40,000 دولار راح يحصل منفعة وهي منفعة السكن فراح يصير المعاملة ربوية. هذا عندنا اتصال صباح من بابل السلام عليكم. صباح نعم سيدنا تفضل أخ صباح تفضل. السلام ورحمة الله سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل. نعم سيدنا سمعك واضح تفضل. سيدنا أنا يعني داوم بالحشد الشعبي فالسؤال يقول أنا داوم بالحشد فلقيت يعني ألقي شغلات يعني مرة يعني شغلة شخصية يعني ملابس أو قطعة وهذا أرتديها أو أي شيء أكله فمسألة شخصية هاي حرام علي حلال. منين تأخذ هذا ال يعني من جبهات القتال يعني ها غنائم يعني غنائمها تاخذوها؟ لا مو غنائم منين من البيوت؟ غنائم كاحتاجها منين تاخذها منين؟ يعني قطع من جبهات القتال يعني ادري منين ادري من ساحة القتال من البيوت يعني منين؟ البيوت زيارة كبيت يعني من بيت سيدنا بيوت او كذا بلي. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا. عندنا أم علاء من البصرة يقول صار 11 سنة توفى زوجي وما قدرت أحد ماذا أعمل. طبعا يجب على المرأة اللي توفى زوجها يجب عليها العدة في فترة ما بعد الزواج 4 أشهر 10 أيام إذا كانت مو حامل وإذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين ويجب عليها في خلال هالفترة هذه يجب عليها أيضا الحداد. الحداد معناه أن الاتصال. أم أحمد من النجف السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام حياكم الله. أم أحمد تفضل. أهلا أم أحمد تفضل. الله يبارك فيك. سيدنا أنا عندي كم سؤال. تفضل أم أحمد. سيدنا أنا يتيمة وما عندي لا أم ولا أب. نعم. وأخوتي مزونين وعندي واحد شهيد. نعم. أنا وأختي بدنا باقين بس أنا وأختي وأخوي. نعم. زوجي أني ما يقبل أخي تجيني. أختش تجيك؟ ما يقبل أخي تجيني. بلي. وزوجي ما يقبل هي تجيني. نعم. يعني ما يقبل الطرفين، ما يقبل واحد، ما يقبل واحد طب واحد طب الثانية. لأن زوجي مع احتراماتي شغاب يعني إنسان خطرني زوجته. وزوجي يعني يعني صاحب محرمات ويعني دفنه شرب بالعياذ بالله ما عرفين فاثنين وما حنا ثقة ثانية. نعم. حسيت؟ نعم. إيه فاحنا شو نحكم يعني إحنا قلنا كان خابر بسكوت خابر بسكوت واحد يعني واحد بالثاني خابر بالمباوج وشوف أشوف ما شوفه بالمباوج. نعم. زين عندي أخوي سنتين ما عنده لا أم لا عارف كيف وضحى عايش بيت من الدور يعني إحنا شو نحكم نساعد إحنا؟ يعني أنا إنسان صوبة هو كاكل البرد والله صوبة ما أقدر أنطي يعني ما عنده صوبة أنطي ما أقدر أنطي عندنا بيت مخصص صوبة ما عنده شيء صوبة أنطي واضح يعني محمد واضح. سؤال آخر مرتضى من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام مولاي. تفضل مرتضى. مولاي سارد حياكم الله تفضل. مولاي إحنا عندنا حلال وعندنا سيارة والخمسة. نعم. بس الوالد ما يقبل يخمس أنا حرام علينا إحنا. إن إلا لو إلكم. لا والله أنا ملاته ما تبغى بس نحن يانا بعد نزارة يعني تقريبا أنا عمري 23 سنة. نعم. عنده سيارة سيارة خاصة سيارة خاصة لو لو يشتغل بيها. لا ما شفت أنا ما أشتغل بيها ما لا. يعني الاستعمال الشخصي لو للشغل. لا والله يعني الاستعمال ما في الشغل يطلع بيها مو إحنا دائما نشتغل بيها. يعني الاستعمال الشخصي. إيه. بس عندنا الحلال قلت لك انعاج وبقار عندنا. الو نعم مولاي وسوى نقبل الخمس يعني نقول له خمس يقول لا طب شايك الله خمس يعني الحرام عين احنا واضح واضح مولاي. نعم ممنون مولاي مشكور شكرا. نرجع للسؤال أختم علاء من البصرة. بالنسبة للحداد يجب على المرأة في فترة العدة يجب عليها الحداد أيضا يعني عدة الوفاة مو عدة الطلاق عدة الوفاة يجب عليها الحداد. شنو تعريف الحداد؟ الحداد معناه ترك كل ما يعد زينة عرفا سواء كانت هذه الزينة في الثياب أم في البدن. مثلا الزينة في في في هذا في الثياب في اللباس الملابس اكو بيها ملونه ازرق احمر اصفر هاي المراه في فتره العده ما يصير تلبسها الملابس الملونه اللي العرف يعتبرها زينه ما يصير المراه تلبسها خلال فتره العده. المصوغات الذهبيه الفضيه غيرها ايضا الجواهر ايضا هذه يعتبر من الزينه المرأة في فترة العدة أيضا ما يصير تلبسها. أدنى أيضا الزينة في البدن كل ما يعد زينة في البدن أيضا ما يصير المرأة تستعمله أو تخليه مثل ما مثلا حمرة مكياج حنة صبغ شعر وغيرها من هالأمور هاي أيضا المرأة خلال فترة العدة ما يصير تخلي هذه الأمور. هذا معنى الحداد هو ترك كل ما يعد زينة عرفا سواء كانت هذه الزينة في اللباس أم في البدن. أما يصير تطلع من البيت نعم يجوز تطلع من البيت يصير تتكلم مع شخص آخر إذا من محارمها يصير وإذا مو من محارمها يصير أيضا مع الأمن من الوقوع في الحرام أحد يشوفها يصير نعم يصير أحد يشوفها طبعا يصير أيضا كذلك التلفزيون يصير نعم نشر أخبارية برامج دينية أيضا ثقافية أيضا يجوز أنه تشاهده خلال فترة العدة. سؤال أختم على زوجها متوفى في الفترة الماضية والآن تريد الحداد ما أكل حداد ما ينقضي يعني هو الحداد في فترة العدة العدة بعد الوفاة العدة بعد يعني من حين الوفاة المرأة تلزم عدة وعليها الحداد. إذا فاتت مثلا ما حدت يعني ما ينقضي هو هذا الحداد ما ينقضي، هي بعد الوفاة مباشرة إذا عملت بهذا الواجب يعني في فترة العدة التزمت أنه لا ملابس ملونة لا ذهب لا حلي لا زينة في البدن، وإذا ما التزمت إثم عليها أنه تستغفر فقط، لا ليس عليها شيء، مو عليها يعني مو الواجب عليها أنه تقضي فترة الحداد والعدة. أم إبراهيم من واسط يقول زوجي يعمل في محل وجد تركية في المحل صار 6 أشهر، هذا من حين الالتقاط من حين العثور على هذه التركية يعرف لمدة سنة يعرف بها في الأسواق في الشوارع في الأماكن العامة، يكفي أنه يخلي قطعة يكتب عليها قطعة يعلقها بالحائط يكفي هذا، أو يستعمل وسائل الإعلام أيضا في الإعلان عن هذه التركية يكفي أنه قطعة، أو يروح في نفس المكان يسأل مثلا يبحث يفتش يتعرف على صاحبه، إذا وجد خلال السنة بعد الفحص إذا وجد خلال السنة فينطيه إياه، إذا ما وجد خلال السنة عرف سنة وما وجد وخلصت السنة فمخير هو هذا الملتقط اللي وجدها مخير ما بين الإبقاء عليها يبقى الترشية إلى أن يطلع صاحبها أو التصدق بها على الفقراء. هل يجوز التملك؟ خلاف ما بين الفقهاء، هناك من يرى جواز التملك، هناك من لا يرى جواز التملك، هناك من يحتاط احتياطا وجوبيا في قضية التملك. بالنسبة للرأي السيد السستاني دام ظله عند احتياط وجوبي بعدم جواز التملك. أبو رقية من السماوة يقول والدتي تريد تصلي لوالدها ولا تعرف الكيفية، نفس الصلاة العادية الصلاة اليومية نفسها نفس الصلاة بالضبط، بس النية تختلف، بس النية تنوي القضاء عن والدها فقط، نفس الصلاة صبح ظهر مغرب عشاء صبح نفس هذا نفس الصلاة اليومية، فقط تنوي فقط تنوي القضاء عن والدها، يعني الصلاة إذا تصلي عن نفسها هي تنوي أداء إذا في وقتها، إذا خارج وقتها تنوي القضاء عن نفسها، إذا تريد تنوم عن والدها فتنوي القضاء عنه، تنوي أن هذا الصلاة قضاء عن والدي، ما يشترط به الترتيب، فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما اليوم واحد ما نفس اليوم، إذا كانت تريد تقضي يكون تقدم الظهر على العصر وتقدم المغرب على العشاء، ما يصير تعكس تقدم العصر على الظهر والعشاء على المغرب، هذا مال نفس اليوم، أما ما إذا كان اليوم مختلف يجوز التقديم. السؤال الثاني من الأخ أبو رقية من السماء يسأل عن كيفية التيمم. التيمم هو أنه تضرب على الأرض أو تضع إيدك على الأرض، إما الضرب على الأرض أو أنه توضع، مو ضرب، الضرب واضح هكذا، أما الوضع تضع إيدك هكذا، تضع إيدك ترفع إيدك تمسح من أطراف الشعر من قصاص الشعر تمسح الجبهة هذه كلها بالكف مالك، تمسح الجبهة والجبينين، هذه المنطقة الجبين تسمى الجبينين، هذه الحواجب ما داخلها، الأحوط استحبابا الحواجب إلى طرف الأنف الأعلى، إلى طرف الأنف الأعلى، الوجه هذا لا، فقط الجبهة هذه المنطقة والجبينين هذه المنطقة وهذه المنطقة وطرف الأنف الأعلى، إذا كملت تمسح الكف اليمنى، تمسح الكف اليمنى بيمن بالكف اليسرى، طبعا إذا أكو خاتم إذا تنزع الخاتم خواتم تمزحها وهكذا، ثم بعد ذلك أيضا الكف مو الإيد كلها لا بس الكف، تمسح الكف هكذا، هذا بالنسبة للتيمم. السؤال الثالث من الأخ برقيم السماء يقول كيف أقرأ سورة الفاتحة على روح الميت؟ تقرأ سورة الفاتحة وتهدي أبعث، تقول أبعث بثوابها إلى روح المرحوم فلان، هذا يكفي. أم بتول من النجف تقول أنا أقلد سماحة السيد السيستاني دام ظله، عندي بيتان مأجرته ونسيت رأس السنة الخمسية مالتي. رأس السنة الخمسية مالتك هو يوم موعد الإيجار مال البيت. شو وقت أجرت البيت؟ شو وقت أول مرة أجرت البيت؟ إذا تذكرين الشهر التاريخ هو هذا رأس السنة الخمسية مالتك. فمن كل ما يجي هذا التاريخ أنت تحاسبين نفسك. إذا عندك فت شيء فاض عن المؤونة، زائد عن المؤونة، يعني تستثنين الأكل، الشرب، الملابس، الأشياء، الأواني اللي تحتاجيها بالبيت، إذا زاد تخمسين هذا الزاد عند مجيء رأس السنة الخمسية اللي هو يوم إيجارك لهذا البيت. أم عبد الله من بغداد عندها سؤالان. سؤال أول تقول عدة الوفاة صحيح أنا ما أقدر أطلع بيها؟ لا يجوز تطلع المرأة في فترة الوفاة، في فترة العدة. قبل قليل بيناها أنه المرأة في فترة العدة يجب عليها الحداد، وهو ترك كل ما يعزينه لها عرفا. أما طلعتها من البيت يجوز أنها تطلع من البيت. نعم الأفضل أنه فقط تقتصر على الضرورات، إذا ماكو ضرورة فالأفضل أنه ما تطلع، لكن إذا طلعت يجوز، نعم يجوز له تطلع. السؤال الثاني من عبد الله من بغداد يقول والدي توفى، وأخي عنده أولاد، ذول الأولاد يصير احنا ننطيهم من حصصنا؟ نعم يصير تتبرعون تبرعات، يعني الابن أخوك من حصتك، الحصة مالتكم هاي بالميراث، تردين تتنازلين أو أنت وأخواتك أو غيركم تردون تتنازلون عنها كليا، كلها تتنازلون عنها، يصير جزء منعتها أيضا أنه يصير تتنازلون أيضا، ومن أموالكم الخاصة أيضا يصير، من مال زوجك إلا بإذن زوجك، من مالك الخاص ما يحتاج إلى إذن زوجك، أما من مال زوجك فلابد أنه زوجك يأذن بذلك. أما بالنسبة لحصصكم، هاي الحصص مال الميراث، مال الورث، مال الورث، مال الميراث إلكم، هاي صارت ملك إلكم، فأنتوا تردون تبقوها، تردون تهبونها لشخص آخر، تردون تنطونها لشخص آخر، تردون تبطونها الأبناء أخوتكم، هذا يصير. مرتضى من النجف يقول احنا من السادة على ياسر، يصير نزوج بنات العوام؟ يصير، المسلم كفء للمسلم، المسلم كفء للمسلمة. فإذا كان إذا جاءكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه، اسألوا على دينه، اسألوا على أخلاقه، إذا كان جيد، أخلاقه جيدة، دينه جيد، زوجوه. أما مثلا هذا من العشيرة الفلانية أو هذا إحنا سادة ما يصير نطلع للعوام، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. السيد بإمكانه أنه يزوج بناته من العوام، والسادة يزوجون من العوام أيضا، هذا يصير. زينة من البصرة يقول ما حكم من دعي إلى مناسبة وفيها غاني أو مواليد، ما حكم ذلك؟ الأغاني إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، ما يجوز فعل الغناء، الاستماع للغناء، التكسب للغناء. إذا دعيت إلى مناسبة وكان بها أغاني بإمكانكم أن تحضرون إلى هذه المناسبة، لكن لا تستمعون للأغاني. نعم قد يحصل سمع قهري، تسمعون من غير قصد، من غير اختيار، ما يخالف، لكن لا تستمعون للأغاني. وفرق ما بين السمع والاستماع، الاستماع يكون بالاختيار، الإنسان باختياره يستمع للأغاني، هذا هو الحرام. أما إذا هو حضر المناسبة أو سمع من دون استماع، سمع ما عليه إثم. أما بالنسبة للمواليد، المواليد إذا ما كانت مناسبة المجالس اللي هو اللعب فلا بأس بفعلها والاستماع إليها والتكسب بها. سؤال آخر أخت زينب تقول الطبيب مانعني من استعمال النقال، هل يجوز إذا بي ضرر؟ إذا كان الضرر ضرر كبير ما يجوز مخالفة الطبيب هنا، أما إذا كان الضرر بسيط يجوز مخالفة الطبيب، فحسب الضرر. إذا ضرر خطير عليش خطر كبير هذا الخطر بمقدار كبير ما يجوز هنا أنت تلحقين الضرر بنفسك. أما إذا كان ضرر بسيط فيجوز. السؤال الآخر تقول زيارة عاشوراء السجدة هل يشترط أن تكون للقبلة؟ ما يشترط السجدة هاي اللي بزيارة عاشوراء ما يشترط التوجه فيها للقبلة. نعم القبلة أفضل لكن ما يشترط التوجه للقبلة في هذه السجدة التي بعد زيارة عاشوراء. فاضل من بغداد يقول عندي سنة خمسية في تاريخ 1/4 وعندي 500,000 دفعت خمسها اللي هي 100 في السنة الثانية كان عندي 400,000 هل يجب عليه الخمس؟ كلا لا يجب عليه الخمس. رأس مالك هذا الربح مالتك أو الفائدة كانت 500 هاي الفائدة عن المعونة خمسته دفعت 100 الباقي 400 هاي 400 المبلغ المخمس مال السنة السابقة. في السنة اللي بعدها إذا زاد عندك الربح زاد على 400 يعني لو بالسنة الثانية عندك 500 تخمس فقط 100 هاي 400 تستثنيها. إذا 400 ما عليك خمس إذا أقل من 400 أيضا ما عليك خمس. إذا أكو زيادة على 400 50 100 200 300 أو أكثر تخمس الزيادة فقط. أبو أحمد من بغداد يقول أداوم في دائرة حكومية والمسؤول يقول لي اطلع من الدوام هذا فشنو حكم الراتب مالتي؟ الشخص اللي ما يداوم يعني يتغيب عن الدوام سواء كان التغيب كل اليوم كله او جزئيا يعني بعض الساعات هذا ما يستحق الراتب طول فترة الغياب ايش قد هاي ما يستحق الراتب. نعم اذا المدير عنده صلاحية قانونية اذا عنده المدير صلاحية قانونية يعطيك اجازة بحسب صلاحيته القانونية. هاي الإجازة الزمنية قد تكون ساعات وقد تكون أيام. مع الإجازة والمدير عنده صلاحية قانونية وينطقها على وفق الضوابط الأصولية فهاي الإجازة صحيحة تستحقها أنت والراتب هذا اللي يقابل الأيام اللي هاي أنت ماخذ إجازة هذا الراتب يكون لك. أبو علم البصري يقول عندي 1,000,000 اشتريت بيهن قطعة. يقول عندي 20,000,000 اشتريت به قطعة ما حكم ذلك؟ هاي 20,000,000 اللي اشتريت به قطعة إذا كانت 20,000,000 هذه ما مخمسة عفوا أبو علي نعم عندي 20,000,000 اشتريت به قطعة ما حكم ذلك؟ نعم هاي القطعة إذا اشتريتها إذا داير عليها السنة على ما تقدر قال إنه داير عليها السنة نعم إذا المبلغ هذا داير عليه السنة قبل لا تشتري القطعة فالمبلغ اللي داير عليه السنة تخمسه اللي داير عليه السنة يكون هذا تخمسه اللي ما داير عليه السنة اللي ما داير عليه السنة إذا كانت القطعة ليس للمؤونة من يجي رأس السنة الخمسية تخمس النسبة مالته بالقيمة الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. يعني لو فرضنا أنه 3/4 المبلغ هذا داير عليه سنة ربع ما داير عليه سنة 3/4 المبلغ اللي داير عليه سنة هذا تخمسه هو نفس المبلغ تخمسه. أما الربع اللي ما داير عليه سنة هاي في نهاية السنة تشوف القطعة إيش قد قيمتها إيش قد قيمة القطعة زادت نقصت بقت نفسها فتخمس الربع هذا الربع فقط تخمسه قيمته الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أما الثلاثة أرباع باعتبار أنه داير عليه السنة فتخمس نفس المبلغ. فإذا جزء من الخمس يتعلق بالمبلغ والجزء الآخر يتعلق بالقطعة عند مجيء رأس السنة الخمسية. زينب من النجف تقول زوجي عصبي ويتهمني أنا وأطفالي في سرقة بعض الحاجيات ما حكم ذلك؟ ما يجوز أنه هو يتهم من دون دليل. يجي يتهم أن أنا حاجيات رايحة من البيت يجي يتهمك مو من حقه أنه يتهمك إلا إذا كان عنده دليل واحد. أما إذا ما عنده دليل ما يصير يتهم. أما بالنسبة للسؤال الآخر يقول أخذ من أمواله من دون علمه إذا كان هو يطيش النفقة مالتك ونفقة كافية تكفيك فما يجوز تاخذين من أمواله. إذا كان ما يعطيك نفقة تقدرين تاخذين بمقدار النفقة، إذا يعطيك جزء من النفقة الجزء الآخر اللي ما يعطيك إياه تقدرين تاخذينه من أمواله من دون علمه. قاسم البصرة يقول المرأة إذا انضربت من قبل أحد الأشخاص هل يوجب الدية؟ نعم يوجب الدية، هذا الشخص الضارب عليه أنه يدفع الدية مال هذه المرأة، سواء جرح أو كسر أو احمرار أو ازرقاق يجب عليه الدية. علي من بابل يقول عندي قطعة أرض وبعتها واشتريت سيارة، بقيت 3 سنوات ربحت 1,000,000 بالسيارة. نعم سيارة للعمل، هاي القطعة اللي بعتها طبعا الخمس هنا من بعت القطعة راح ينتقل للسيارة، يعني بعت قطعة أرض اشتريت بها سيارة، هاي السيارة نعم يعني الظاهر انه هو بائع القطعة، القطعة رابح بها 1,000,000، فهاي الفلوس القطعة زاد 1,000,000 اشترى بها السيارة العمل. نعم هاي السيارة تخمس، هذه السيارة اللي اشتريتها نعم تخمس بقيمتها عند مجيء رأس السنة 50. ابو جعفر من الديوانية يقول المبلغ اللي استعملته قبل رأس السنة في بناء بيت لغرض السكن ما حكم ذلك؟ طبعا إذا أنت استعملت المبلغ هذا قبل رأس السنة 50 وسكنت في بيت قبل رأس السنة 50 هذا المبلغ ما عليه خمس، إلا إذا كان المبلغ اللي استعملته داير عليه سنة يعني من أرباح السنة السابقة نعم هذا يخمس، إذا كان من ربح السنة واشتريت استعملته في بناء بيت عند مجيء رأس السنة 50 إذا ما سكنت بالبيت تخمس هذا المبلغ، عفوا إذا سكنت بالبيت ما تخمس المبلغ، إذا ما سكنت بالبيت نعم هذا يتخمس إذا ما سكنت بالبيت، إلا إذا كان أنت عندك بناء تدريجي، البناء التدريجي السنة الأخيرة ما عليه خمس اللي تسكن بها، ما قبلها عليه خمس، إلا إذا كان المناسب لمثلك السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم تفعل ذلك لاعتبرك العرف مقصر وفي حق عائلتك ومتهاون بمستقبلهم بما ينافي شأنك، فلا خمسة في هذه الحالة حتى بالنسبة للسنوات اللي قبل سنة السكن. أبو جعفر السؤال الثاني يقول ما حكم المساعدة يعني الإجازة اللي يعطيناها مسؤول أنا العسكري، إذا يعطيك إجازة وفق الضوابط وفق صلاحيته عنده صلاحية يعطيك إياها وفق الضوابط لا إشكال في هذه الإجازة، أما إذا يعطيها هو مو من صلاحيته يعطيها، إذا كان لا ما عنده صلاحية أو خارج الضوابط يعطيك فأنت هاي الإجازة ما تستحق الراتب مالتها، يعني شقد هاي الإجازة أسبوع 10 أيام، إذا كان ما عنده صلاحية أو خارج ليست قانونية فأنت ما تستحق الراتب، أما إذا كان هو عنده صلاحية وإجازتك والإجازة مالتك الطاقية حسب الضوابط فإنها تستحق الراتب هذا. سؤال أخير من فاضل من النجف يقول ما حكم الغنم التي تأتي منطقة النخيب وتباع بنصف السعر؟ إذا أكو قرينة طبعا إذا كانت مسروقة ما يجوز التعامل بها، التعامل بها باطل يعني المعاملة مو صحيحة البيع والشراء، فإذا أكو قرينة تثبت إذا تعلم أو أكو قرينة تثبت بأن هذه مسروقة ما يجوز التعامل بها، انخفاض السعر قد يكون قرينة على أنه مسروق وقد يكون قرينة على أنه شخص هذا محتاج في بعض الأحيان محتاج ويريد يبيع الحاجة بسرعة بأي ثمن هذا، فانخفاض السعر قد يعتبر في بعض الأحيان قرينة على السرقة وبعض الأحيان ما يعتبر قرينة، فإذا قرينة على السرقة فبالتأكيد أنه ما يجوز التعامل بها. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله نلتقيكم يوم الاثنين القادم في 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.